هنطلع الأفعال المضارعة المنصوبة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. كمل البيت الثاني. ذكاء وحرص واغتراب. معانا آية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي آية. أيوة مستر. تفضلي حضرتك. السؤال صح. أهو قدام حضرتك. أخي لن تنال العلم إلا بستة. مش شايفاه آية؟ أيوة ثانية. تنال؟ تنال. طبعا يا جماعة احنا مش مرتبطين بالتلات أدوات الموجودين بس، لأن هو في امتحان آخر السنة بيجيب الأدوات كلها القديم والجديد. وتكون؟ احنا عايزين بس الأول في المثال الأولاني. أخي لن تنال العلم إلا بسنة. تنال. تنال سبق بعدة الجاء النصب ايه؟ لن. منصوب علامة نصبه ايه؟ نصبه الفتحة الظاهرة. الفتحة الظاهرة. ما شاء الله. تاخدي لي بعدها؟ ايوه ماشي. اتفضلي. تمسك بالحق فيساعدك على تحقيق العدل. يساعدك بالضمة ولا بالفتحة؟ فيساعدك. تمام. هقول الفاء دي فاء ايه؟ الفاء السببية. فاء السببية. جزاك الله خيرا. تمام. ها كملي. لم تكن الأمة لتهمل تهمل. لا لسه احنا لسه احنا بنكروت كده يا آية. احنا ما بنكروتش، احنا مع التدريبات. حاضر. عايزين اعراب تفصيلي للفعل ده. فعل تهمل اللي فوق رقم 2. يساعدك. حاضر. الفاء فاء السببية. جاي. يساعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما شاء الله. أيوة كده. الكاف يساعدك. تبقى الكاف في محل ضمير في محل نصب مفعول به. ربنا يحفظك يا جزاك الله خيرا. أخونا سالم من أسوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سالم. ما شاء الله. رقم 3 حبيبي. لم تكن الأمة لتهمل واجباتها. ها؟ لتهمل. جميل. هقول الفعل ده ايه؟ فعل مضارع منصوب. وسبب النصب ايه؟ لام الجحود. وليه لام الجحود؟ وليد قالها لك اهو. ليه لام الجحود؟ لانها سبقت بكون من. ايوه كده. ما شاء الله يا سالم. جزاك الله خيرا حبيبي. ربنا يحفظك. اللي بعدها رقم 4. تقول يا سالم. طيب معانا اختنا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما كان الله ليظلمهم. ليظلمهم. طيب اللام دي لام ايه؟ لام الجحود. والمضارع؟ فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ماشي. والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والميم للجمع. الله اكبر. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظك يا سمر. ما شاء الله انت بتصلي بينا على طول. ما شاء الله عليكي. جميل. طيب ما تكملي بقى جميلك وتقولي والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. صح كده. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك يا سمر. ما شاء الله. الاخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا عبد الرحمن. لم يكن الله ليغفر لهم. تبقى يغفر دوت فعل مضارع مبني. ماضي. لا يغفر فعل مضارع. فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه اللي هي لام الجحود. علامة نصبه لام الجحود ولا الفتحة؟ ولام نصبه الفتح. جميل. سبق بإيه؟ سبق بكون منفي. سبق بلام الجحود ولام الجحود قبل منها كون منفي. طب اهدى يا عبد الرحمن. أنت مضطرب عشان الاتصال. ربنا يحفظك. السلام عليكم. أختنا آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الجملة اللي بعدها. قال تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الفعل الأول فعل نبرح. فعل مضارع منصوب لام وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. والفعل الثاني في يرجع. فعل مضارع منصوب حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جميل. طيب لو أنا قلت لك يا أخت آية. نعم. هو دلوقتي حتى هنا ليها معنى إيه؟ لن نبرح عليه عاكفين. الغاية ولا التعليل؟ تعليل. لا غايه. الغايه. ايوه كده. هنستمر عليه عاكفين الى ان يرجع. تمام. ربنا يحفظك. ما شاء الله يا ايه.